ثم بين رحمه الله تعالى في كتابه ذاك، قال في بيان وقت الحفظ وأنه يبدأ منذ الصغر، فقال: ومتى اعتدل المزاج، يعني البدن الطبيعة، وتكامل العقل أوجب ذلك يقظة الصبي من حال صغره، فتراه يطلب معالي الأمور. ولذلك قد يوجد بعض الصبيان ماذا؟ عنده إقبال على العلم قد لا تجده عند الكبار، وكان هذا عزيزا اليوم لأن الناس الأمور الدخيلة هذه تفسد عليهم الكثير، الألعاب ونحوها، فينشأ الطفل من الصغر سنتين وثلاثة وفي ألعاب إلى العاشرة، فأفسده أبوه أو أبواه. لكن في السابق كان يترك هكذا، حينئذ قد يحفظ القرآن من صغر آخره، يكون عنده شيء من النضوج العقلي قد لا تجده عند الكبار، حينئذ تميل نفسه إلى ماذا؟ إلى العلم الشرعي. ولذلك أكد هنا بهذا المعنى، قال: وأوجب ذلك يقظة الصبي في حال صغره، فتراه يطلب معاني الأمور، فإن طلب رفعة الدنيا دل على قصور فهمه، لأن من استحضر عقله دله على خالق وجبت عليه طاعته وامتثال أوامره، فطلب التقرب إليه وعلم أنه لا يقرب إلا بالعلم والعمل، فجد في تحصيل ذلك من غير آمر ولا محرض، فتراه يطلب الغاية في العلم، ثم يخرج به الأمر إلى الزهد في الفاني وتحصيل كل ما يمكن من الفضائل، ثم يرتقي أو يترقى، ثم يترقى إلى محبة الحق سبحانه، ومن كمل وفق، من كمل عقله وفق. وقال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فهذه صفة الغاية، وذلك لا يحتاج إلى محرض لأن همته تمشي به وهو قاعد، ثم يتفاوت الصبيان بعد ذلك، فمنهم من يحتاج إلى محرض وهم الأكثر، ومنهم من تنبهه بأيسر تنبيه، ومنهم من يتعب معه الرائض وجبلته لا تقبل الرياضة. يعني أقسام الناس هكذا، هذا حال الناس، أكثر الناس قد لا يصلحون للعلم، لكن قد يوجد من يصلح من الصغر، من يصلح من الصغر. وقال في الحث على تربية الصبي على الحفظ: ومتى اعتدل المزاج وتكامل العقل أوجب ذلك يقظة الصبي، فمن رزق ولدا فليجتهد معه، والتوفيق من وراء ذلك، فينبغي له أن يعوده النظافة والطهارة من الصغر، ويثقفه بالآداب، فإذا بلغ 5 سنين أخذه بحفظ العلم هكذا. ولذلك العلماء السابقون الذين لهم شأن في الدين أكثرهم بدأوا من الصغر، أكثرهم بدأوا بالصغر. ولذلك من فاته العلم فيستطيع أن يراه ماذا؟ في ولده، حينئذ ينشئ ابنه تنشئة صحيحة ويجري به ومعه على طرائق العلم، باعتبار أنه يبدأ معه بمثل هذا السن، ويبقى من 5 أو ما دون ذلك، ويبقى ماذا؟ يبقى يحفظ العلم، يحفظ العلم. قال هنا: فإذا بلغ 5 سنين أخذه بحفظ العلم، وسنبين فيما بعد ترتيب المحفوظات، فإن الحفظ في الصغر نقش في حجر، حفظ بالصغر كالنقش في الحجر كما قيل. ومتى بلغ الصبي ولم يكن له همة تحث على اكتساب العلم بعد فلا فلاح له، لا فلاح له، يعني لن يفلح بالمعنى السابق الذي ذكرناه، إذن لن يفلح أو فلا فلاح له، يعني لن يكمل، لن يكمل. وقال رحمه الله تعالى في بيان طريق إحكام المحفوظ، وهذا من الأمور المهمة، إذن بين أولا ما يتعلق بأهمية الحفظ ودلل عليه بأدلة الشرع، وهذا مهم جدا أن تقف عليه لئلا يظن أنه لم يأتي دليل شرعي يحث الأمة على حفظ العلم الشرعي، حفظ الشريعة. ثانيا بين أن أول ما يكون ماذا؟ يكون الحفظ يكون في الصغر، فمن فاته الحفظ هو في نفسه والعلم، حينئذ فليجعل ذلك في ابنه. هنا قال ماذا؟ آداب المدارس، وذكر فيها 11 نوعا، وهو 11 نوعا. الأول أن ينتخب لنفسه من المدارس، يعني ينتخب مدرسة، وبعضهم يجعل هذه الآداب، هذه من عجائب الزمان، يجعل هذه الآداب كذلك ملحقة بالمدارس الحالية، هذا غلط، هذا من تداخل الحقائق، كذلك الجامعات هذا لا ينطوي عليه هذا. هذه المدارس أريد بها وجه الله تعالى أولا، وأريد بها العلم الشرعي، بخلاف تلك أسست ليست على تقوى من الله وإنما أريد بها ماذا؟ الشهادات فقط، يعني يريد أن ينتظر إلى أن يتخرج فيأخذ الشهادة من أجل أن يعمل، يكون صادقا